الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأفضل عند دفع صدقة أن يقول المسلم: اللهم اجعل أجرها لي ولوالدي وذريتي وجميع المسلمين، أم يخص بها نفسه؟ وكذلك نفس الحال في الزكاة. الحمد لله، لا أعلم ألفاظا معينة يقولها المتصدق أو المزكي ثابتة في شيء من الأدلة الشرعية فيما أعلم، والله أعلم. فالإنسان يخرج زكاته من غير تعبد بألفاظ معينة حال إخراجها، وكذلك المتصدق يتعبد لله عز وجل بإخراج صدقته إلى الفقراء والمحاويج والمساكين من غير تعبد لله عز وجل بألفاظ معينة، لا سيما إذا كانت ألفاظا تتضمن النطق بالنية، فإن النية محلها القلب. فالإنسان يدفع زكاته والله أعلم بنيته بلا تلفظ، ويدفع صدقته ولا يتلفظ بشيء، والله عز وجل يعلم ما يقوم في قلبك، فلا حاجة إلى أن تقول إنها صدقة عن فلان أو عن فلتان، لأن الله عز وجل يعلم ذلك من قلبك، والنية في مثل هذه المسائل كافية. وهذا أيضا من باب سد ذريعة التصاق هذه الأقوال بتلك العبادات الزكاة والصدقة، فإن المجتمع إذا تعود أن ينطق بمثل هذه الألفاظ عند أداء تلك العبادات زكاة وصدقة، فلربما ينشأ جيل يظن أن النطق بهذه الألفاظ عند أداء الزكاة وأداء الصدقة من جملة العبادات المشروعة، فتكون البدعة سنة والباطل حقا. فسدا لذريعة تربية المجتمع على ذلك، فالمشروع للإنسان أن يدفع زكاته بلا لفظ معين، ويدفع صدقته بلا لفظ معين، وإن أجاز له بعض أهل العلم أن يتلفظ بشيء من الأدعية عند صدقته أو زكاته، فإنما أجازوها من باب المرة والمرتين، لا من باب الديمومة والاستمرار، لا من باب الديمومة والاستمرار، حتى لا تصف مصاف الأشياء المشروعة والسنن المؤكدة الراتبة. والمتقرر عند العلماء أن ما ليس بسنة ثابتة أن راتبة جاز فعل جاز أن ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانا، فإذا قيل ذلك أحيانا فقد لا يكون فيه حرج، وعليه فتيا من أفتى بجوازه من أهل العلم. وأما أن يتخذ ذلك على وجه الديمومة والاستمرار كالأذكار الشرعية، فإنه لا جرم أننا نمنعه حينئذ باعتبار وصفه. ولكن يشرع للإمام إذا سلمه التجار صدقاتهم أن يصلي عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالمشروع للإمام أو للسعاة إذا جاءهم الناس بصدقاتهم وزكواتهم أن يصلوا عليهم. وأما نفس المزكي والمتصدق فلا نعلم لفظا معينا يقوله عند أداء هذه العبادات، والنية في مثل هذه الأمور كافية، والله أعلم.